صلى الله عليه وسلم يسأل عن أفضل الأوقات لذكر الله تبارك وتعالى. كل الزمن وقت لذكر الله، وأفضل ما يكون ثلث الليل الآخر وآخر يوم الجمعة، وفي حال السجود الإنسان يذكر الله ويثني عليه ثم يسأل ربه، وكذلك عند دخول منزله ودخول المسجد، عند الخروج، عند تأخذ الطعام، بعد الصلوات أذكار يسن قراءة الأذكار الخاصة بالصلاة، وهي توحيد الله، الاستغفار أولا، ثم يتبع اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، بقية ما ورد في الحديث كما في حديث المغيرة المخرج في الصحيح، والعدد الذي ورد عند خلص بعد الصلاة سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، تكون 99 كلمة تكمل 100 بلا إله إلا الله فلا شريك له الآخر. فضل الله عظيم وركار في كل وقت، وذكر المرء ربه جل وعلا في حال قيامه وجلوسه وارتجاعه من دلائل الخير. ثم إن الأذكار من دوافع الشر بإذن الله يتحصن بها المسلم، فينبغي للمسلمين أن يهتموا بذلك، فنسأل الله يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.